واعتقه من ذكر الشهوات وجعل همته فوق المألوفات، فلا يبليه يعني يبتلينه إلا الحق، ولا يحكم عليه إذن ولا يرغبه عرض. ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يختصه الله بالتأتي به، لهذا كان الأمر إذا نهى الله عن مكروه كانت الجاهلية عليه، أو أحل شيئا كانت الجاهلية تحرمه، بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى امتثال النهي للكف عن المنهي عنه والإتيان بغبره، وسار إلى تنفيذ الأمر بالإتيان المأمول به حتى يكون قدوة حسنة ومثالا صالحا تحاكيه النفوس وتحتذيه الهمم، وحتى يخف وزر العادة وتخلص العقول من ريب الشبهة. نادى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بحرمة الربا، وأول ربا وضعه ربا عن ابن عباس رضي الله عنه، حتى يرى الناس صنيعه بأقرب الناس إليه وأكرمهم عليه، فيدخل عليهم ترك مالهم وتنقطع وساوس الشيطان من صدورهم على هذا السبب الإلهي. كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر زينب. كفر على العرب أن يقتلوا عن أهلهم من ألصقوه بأنسابهم من أبائهم كما دل عليه قوله تعالى وتخشى الناس، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم على سنته إلى خرق العادة بنفسه، وما كان ينبغي له ولا بالمقتضى الحكمة أن يكلف أحد الأدعياء الأباعد منهم أن يتزوج ثم يأمره بالطلاق، ثم يأمر من كان قد تبناه أن يتزوج مطلقته. ففي ذلك من المشقة مع تحكم العادة وتمكن اسم إزاز من النفوذ ما لا يخفى على أحد، فألهمه الله أن يتولى الأمر بنفسه في أحد عتقائه لتسقط العادة بالفعل، كما ألغى حكمها بالقول الفصل. لهذا أرغم النبي صلى الله عليه وسلم زينب أن تتزوج من زيد وهو مولاه وصفيه، والنبي يجد في نفسه أن هذا الزواج مقدمة لتقرير شرع وتنفيذ حكم الإلهي. وبعد أن صارت زينب إلى زيد لم يلن إلهها الأول ولم يسلط قيادها، بل سمخت بأنفها وذهبت تؤذي زوجها وتفخر عليه بنسبها وبأنها أكرم منه عرقا وأصرح منه حرية، لأنه لم يجد عليها رق كما جرى عليه، فاشتكى منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرة بعد المرة، وهو عليه السلام مع علو مقامه يغلبه الحياء فيستئذ ويتمكن في تنفيذ حكم الله ولا يعجل، فكان يقول لزيد أمسك عليك زوجك واتق الله، إلى أن غلب أمر الله على أمر الأنفة وسمح لزيد بطلاقها بعد أن مضاه العيش منها. ثم تزوجها بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمزق حجاب تلك العادة ويكسر ذلك الباب الذي كان مغلقا دون مخالفتها، كما قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وأكد ذلك بالتصريح مع نفي الشبهة بقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذه هي الرواية الصحيحة والقولة الراجحة. وأما ما رووه من أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببيت زيد وهو غائب فرأى زينب فوقع منها في قلبه شيء، فقال سبحان مقلب القلوب، فسمعت التسبيحة فنقلتها إلى زيد فوقع في قلبه أن يطلقها إلى آخر ما حكوا، فقد قال الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله إنه لا يفش، وإن الناقلين له المحتجين به على مزاعمهم في فهم الآية لم يقدروا مقام النبوة حق قدره، لم يقدروا مقام النبوة حق قدره، ولم تصب عقولهم من معنى العظمة كلها، وأطال في ذلك. وأذكر من كلامه ما يعيد ما ذكرنا في شأن هذه الروايات. قال بعد الكلام في عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وطهارته من العيب في زمن الجاهلية، وبعد أن جاء الإسلام، وقد نهتنا لك روايات كلها ساقطة الأسانيد، وإنما الصريح منها ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية وإذ تقول الذي أنعم الله عليه إلى آخره، يعني أنعم عليه بالإسلام وأنعمت عليه فعتقت أمسك عليك زوجك إلى قوله وكان أمر الله مفعولا، وأن رسول الله لما تزوجها قالوا تزوج حليلة به فأنزل الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام تبناه وهو صغير فلبث حتى صار رجلا يقال له زيد ابن محمد، فأنزل الله ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله قلوا زيد ابن حارثة ولا تقولوا زيد ابن محمد، يعني أنه هو أقصد عند الله يعني هو أعدل عند الله. قال القاضي وما رأى هذه الآية غير معتبر، فأما قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم رآها فوقع في قلبه فباطل، فإنه كان معها في كل وقت وموضع ولم يكن حينئذ حجاب، فكيف تنسأ معه وينسأ معها ويلحظها في كل ساعة ولا تقع في قلبه إلا إذا كان لها زوج، وقد وهبته نفسها وكرهت غيره فلم يخطر بباله، فكيف يتجدد هوى لم يكن؟ حاش لذلك القلب المطهر من هذه العلاقة الفاسدة. وقد قال سبحانه وتعالى: ولا تمدن عينيك إذا ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. والنساء أفتن الزهرات وأنشر الرياحين، فيخالف هذا في المطلقات، فكيف في المنكوحات المحبوسات؟ ثم ساق الكلام في نفس الآية على حسب ما صح في الواقعة: ولولا خوف التطويل لنخلت كلامه بحروفه. سبحان الله، كيف ساغ لقوم مسلمين أن يعتقدوا بمثل هذه الروايات، وقد علموا أن الله لم يدع لنبيه أن يعرض عن ابن أم مكتوم ويتصدى لصناديد قريش طمعا في إسلامه، حتى عتبهم على ذلك في قوله: عبس وتولى إلى آخر الآيات، مع أنه لم ينصرف عن الأعمى إلا لاشتغاله بما كان يعده في نفسه خيرا للدين، ولم يكن رغبة في جاه ولا كرها إلى مال ولا طموحا إلى لذة. فلو صحت الرواية التي زعموها في شأن زينب لكان العتاب على تلك التسليحة لمسمع من زينب ثم على الزواج بعد الطلاق، كما أشار إليه في قصة داود عليه السلام. وما كان محمد صلى الله عليه وسلم في علو مقامه، طبعا يعني احنا مش عايزين نعمل صحة شيء هنا ونتكلم على قصة داود عليه السلام، هندخل في موضوع ثاني فصلناه تفصيلا في ايه؟ في تفسير سورة صاد، وقلنا ايه غاية في قصة داود عليه السلام. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في علو مقامه ورفعة منزلته من النبوة لتطمح نفسه الى التنزل لبنت عمته وزوجة مولاه، ولا ان يسمعها ما يدل على شغفه بها، ولا ان تضعف عزيمته عن قمع شهوته وكف من اخيها. وما كان ربه يعدل شهوته ويرفه من هواه فيما يخالف امره، وهو الذي نهاه ان يمد عليه الى ما مد عليه الناس من زهرة الحياة الدنيا ومن زهرتها النساء. تسامى قدر هو حبيب كل شوية يكتب محمد، فاحنا بنستنجد كلمة من كيف لا يكون رسول الله يموت دلوقتي طلع الناس تقلب تقول لك رحلة مع محمد، مش عارف من ايام محمد، ذكريات مع محمد، ما هذا التقصير في الادب مع رسول الله؟ كيف تقول محمد كده يعني؟ تتكلم عن من؟ الم تنزل الايات في النهي عن مثل هذا؟ ان نبي ورسول الله كان نبي وبعضنا بعضا؟ فللاسف الشديد هو كاتب محمد يعني. وما كان رسول الله نعم يقول: تسامى قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وتعالى سأل ربه عن هذا علوا كبيرا: أنا والله لولا ما أدخل الضعفاء أو المدلسون من مثل هذه الرواية ما خطر ببال مطلعا على الآية الكريمة شيء مما يرمون إليه. فإن نص الآية ظاهر جلي لا يحتمل معناه التأويل، ولا يذهب إلى النفس منه إلا أن العتاب كان على التمهل في الأمر والتريث إليه، وأن الذي كان يخشيه في نفسه وذلك الأمر الإلهي الصادر إليه، لأن يهدم تلك العادة المتأصلة في نفوس العرب، وأن يتناول المعول لهدمها بنفسه، كما قدر له أن يهدم أصنامهم بيده لأول مرة عند فتح مكة، وكما هو شأنه في جميع ما نهى عنه من عادته. طبعا احنا بالأمس تكلمنا عن إبطال كثير مما أدخله المشركون في إيه؟ في مناسك الحج عن طريق السنة القولية أو الفعلية من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي كان يخشيه في نفسه كان الله مخزيه بأمره الذي أوحاه إليه في كتابه، وبتزويجه زوجة من كانوا يدعونه ابنا له كما تقدم بيانه، ولم يكن يمنعه عن إبداء ما أبدى الله إلا حياء الكريم وترعبة الحكيم، مع العلم بأنه سيفعل لا محالة، لكن مع معاونة الزمان. هو ذكر هنا يعني قصة بمحضر يقولك يعني كل سيد محمد عبده رحمه الله يقول: أذكر وصيفة لبعض الأنبياء، جاءت بمحضر جلي لدى أحد الأساتذة الأمريكانيين. هو كتب المهم يعني أساتذة من هم الأساتذة هم؟ يقول: فجاء في الحديث ذكر قوله تعالى قدام الرجل الخبيث الأمريكي هذا المستشفى ده، ولا كان أي مصيبة من المصائب بتاعته، فبيبدو ألامه قول الله تبارك وتعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. فرد هذا الأمريكي الخبيث اللي بيسميه أستاذ، فلما سأل الآية

صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، امر الله تعالى بكثره ذكره والعنايه بشكره لما من به من هدايته الى نور شريعته حتى ينسى عار الكفر وجاهليته، بقوله سبحانه: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. فقوله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله، اي بما هو اهله من طروف التحميد والتمجيد، ذكرا كثيرا يعم الاوقات والاحوال. وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه: اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ان الله تعالى لم يفرض على عباده فريضه الا جعل لها حدا معلوما، ثم عذر اهلها في حال العذر غير الذكر، فان الله تعالى لم يجعل له حدا ينتهي اليه، ولم يعذر احدا في تركه الا مغلوبا على عقله، وامرهم به في الاحوال كلها. فقال تعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا، اي بالليل والنهار، في الفجر والبحث، وفي السفر والحضر، والغنى والفقر، والسقم والصحه، والسر والعلانيه، وعلى كل حال. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا، اي في اول النهار وفي اخره، ليسري اثر التسبيح فيهما بقيه الليل والنهار، لان ذكره وتسبيحه يفيدان تنوير القلوب وقت خلوها عن الاشغال. قال الزمخشري: والتسبيح من جمله الذكر، لا شك ان قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فالذكر انواع كثيره، من الذكر بل من افضل انواع الذكر التسبيح. ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى او عطف عن الامر بالذكر الكثير قوله تعالى: وسبحوه بكره واصيلا. يقول الزمخشري: والتسبيح من جمله الذكر، وانما اختصه من بين انواعه، يعني رغم ان الذكر اللفظ يشمل كل انواع ذكر بما فيها التسبيح، الا انه بعدما عمم خصص الذكر لينبه على فضله على سائر الاذكار. وسبحوه بكره واصيلا، كما اختص الله سبحانه وتعالى جبريل وميكائيل من بين الملائكه: من كان عدوا لله وملائكته ورسله، وجبريل وميكائيل مع انه من الملائكه، فهذا تخصيص بعد تعميم. ويقول: لان معناه، يعني ان اختص ذكر التسبيح من جمله الذكر ليبين فضله على سائر الاذكار، لان معناه تنزيه ذاته عما لا يجوز عليه من الصفات والافعال. ومثال فضله على غيره من الاذكار فضل وصف العبد بالنزاهه من أدناس المعاصي، والطهر من أرجاس المآثم على سائر أوصافه، من كثرة الصلاة والصيام والتوصل على الطاعات كلها. ويجوز أن يريد بالذكر وإكثاره تكثير الطاعات والإقبال على العبادات، يعني أن يكون الذكر أعم من مجرد الألفاظ المعروفة كالتسبيح والتحميد ونحو ذلك، ولكن المقصود بها يعني اكثار الذكر وتكثير بتكثير الطاعات والاقبال على العبادات، فان كل طاعه وكل خير من جمله الذكر. ثم خص من ذلك التسبيح بكره واصيلا، وهي الصلاه في جميع اوقاتها لفضل الصلاه على غيرها، او صلاه الفجر والعشاءين لان اداءها اشق ومراعاتها اشد، يعني إما أن نقول اذكروا الله ذكرا كثيرا عام في جميع أنواع الذكر ثم خص منه التسبيح، وإما أن نقول اذكروا الله ذكرا كثيرا يعني بتكثير الطاعات والإقبال على العبادات بأنواعها، ثم خص من هذه العبادات الصلاة بقوله: وسبحوه بكرة وأصيلا. فبعض المفسرين يقول: بل خص صلاتي الفجر والعشاء بالذات، وهما المقصود الثاني بقوله: وسبحوه بكرة وأصيلا. والله تعالى أعلم.

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه لم يكن عنده صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له، اي انه لم يقبل ذلك وان كان مباحا له، لانه مردود الى إرادته، لان الله علق ذلك بقوله ايه على قوله ان اراد النبي ان يستنكح ان اراد، فهو مباح له لكن معلق هذا يعني ايه لنا، لكن هذا مردود الى إرادة النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: واما من خطبها صلى الله عليه وسلم ولم يتزوجها، ومن وهبت نفسها له ولم يتزوجها فنحو اربع او خمس. قال بعضهم: كن 30 امراه. واهل العلم بالسيره واحواله صلى الله عليه وسلم لا يعرفون هذا بل ينكرونه، يعني هذا لم يثبت. قال ابو سعود رحمه الله تعالى: وايراده صلى الله عليه وسلم في الموضعين بعنوان النبوه بطريق الالتفات، بطريق الالتفات، لان الخطاب يعني في الايه التي قبل: يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فسرحوهن فمسوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ثم التفت الى النبي وقال: يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك. يقول ابو سعود: وايراده صلى الله عليه وسلم في الموضعين بعنوان النبوة بطريق الالتفات. واضح الالتفات في الحقيقة هو ما ليس في صدر الآية، لكن الالتفات في الموضع الذي أثر على ذلك. الالتفات في كل ما ينفعش يكون الالتفات في النبي وبين الذي قبلها، أنا أخطأ، لأن الذي قبلها فيها خطاب للمؤمنين وهذه فيها خطاب للنبي عليه السلام. الالتفات يكون خطاب، الالتفات من الغيبة إلى الخطاب أو العكس. فهنا الالتفات في نفس الآية: يا أيها النبي، ثم قال بعد ذلك: إن وهبت نفسها للنبي. رائع. إن أراد النبي أن يستنكحها بإيه؟ بالسياق الغائب الغيبة. واضح الالتفات هنا في هذين الموضعين، في قوله: إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها. لكن في صدر الآية في خطاب: يا أيها النبي. فإراده صلى الله عليه وسلم في الموضعين بعنوان هو بطريق الالتفات للتكرمة وللإيمان بأنها المناط لثبوت الحكم، فيختص به صلى الله عليه وسلم حسب اختصاصها به، كما ينصدق به قوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين، يعني إيمانا بأن هذا الحكم خاص بالنبي عليه السلام، لأنه قال: إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها، حتى لا يأتي مارق ضال بعد ذلك ويقول بجواز أن تهب المرأة نفسها للرجل وأن هذا نكاح صحيح. واضح هذا يعني استحلال لما حرم الله عز وجل. الآية واضحة تماما يعني وروح الشم في أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني حضرت منذ سنوات بعيدة جدا عقد زواج، فكان والد الزوجة يعني كان يعني كنت أنبه الأخ المعلول كان موجود إنه هو يقول يعني إيه يعني الصيغة تكون إن يعني الولي هو الذي يزوجها، أنها وليها وليس وكيلة، وكيلة عن الوكيل عنها معناها أنها هي التي تزوج نفسها. فكنت يعني أحاول أن أقنعه بهدوء يعني بالصيغة بيني وبينه، كان يسمع والد الزوج، فغضب غضبا شديدا واستغل بهذه الآية. قال لي: وامرأة مؤمنة من وهبت نفسها للنبي. فقلت له: أكبر الآية، لأن أي إنسان يعني منحرف في فهم آية أو حديث من آيات الله سبحانه وتعالى أنه إذا استدل بها على غافل يشاء الله دائما يكون لا يبطل مذهبه نفس الآية التي يستدل بها، وأن غالب هذا كثيرا، فلنقف عند هذا المثال فقط. فالآية هنا هو يستدل بهذه الآية: إن وهبت نفسها للنبي. حقيقة من شدة الغربة الإنسان لغربة الإنسان في هذا الزمان، الإنسان أحيانا يسمع أشياء ما يكاد يصدقها، لكن يبدو أننا وصلنا لمرحلة من الجهل بأحكام الدين، يعني الله المستعان، مرحلة عجيبة جدا، نسمع أشياء لا يمكن أن تصدق أن في ناس ممكن تعمل هذه الأشياء، لكن للأسف يوجد. كما نقرأ من خلال الكتب أو المشاكل التي نسمع عنها أو كذا. فيوجد فعلا وبعضكم ربما يوافقني أسمع أن يوجد فعلا هذه الطريقة بطرق الزواج، أن يقنعها الولد أو الشاب يقنع البنت بأن ويجعل يقنعها من القرآن، يقول لها شكرا خير، يقول لها المرأة المؤمنة لأن وهبت نفسها، بس يقف على كده وهبت نفسها للنبي، فإنها تقول له وهبتك نفسي، فخلاص كده ويقبل ويصبح زواج. واضح؟ فطبعا هذا لا يمكن أن يكون نكاحا صحيحا، هذا سفاح وهذا فحش، لأن الزواج يعني حد الفاصل بين الحلال والحرام هو إيه؟ الإعلان والإشهار. لابد من الإعلان، لابد من الشهود العدول، لابد من الوصيغة، لابد من تحديد المهر، لابد من شرط الولي وشرط موافقة الولي. وموضوع الولي ده يعني للأسف الشديد يشيع الجهل به جدا، بل حتى من المسلمين، نجد من الواحد بعض يعني ثلاث الزواج يأتي يروح مخبرين إيه خال العروسة، بس خال العروس يزوجها من غير ما يوكل الأب، المفروض الأب موجود حتى على سبيل ينفع يعني على مذهب الشافعية إنه يزوجها، لابد صاحب السلطة هو الذي يفوضه، لكن الخال ليس من العصبة، والولي لابد أن يكون من العصبة. واضح؟ زي ترتيب الميراث، الأب الابن الأخ العم، طبعا الأب هو العلى، واضح؟ ففي ترتيب محدد للولاية، مش أي واحد يصبح يكون ولي، فلابد أن يكون ولي من إيه؟ من العصبة، لكن فالخال ليس من العصبة، فما يصبح أن يزوجها خالها. ممكن كمان لو واحد صديق العيلة أو جار أو رجل كبير في السن اللي يحترموه يقولوا أنت تزوجها، ففي نوع من الجهل الفاحش للأسف شديد يعني حتى عند بعض المنتدبين. يعني في إحدى المرات من زمن بعيد أحد الناس حاول أن يتصدر لإجراء صيغة العقد، فقال له إيه أخطب إليك، يعني ده بقى إيه العريس يعني بيقول لإيه لولي الزوجة أو البنت، بيقول أخطب إليك بنتك فلانة كذا وكذا، فالتاني قال له قبلت وانتهى على كده. هل ده عقد صحيح؟ بخطبة، هذه خطبة، هي مقابل الخطبة خطبة، لكن المفروض إيه يكون في فقه، يعني الإنسان إذا أراد أن يتزوج لابد أن يدرس ما يصحح به نكاح، يعرف إيه شروط العقد الصحيح وإيه اللي يفسده عشان يحذر منه. وهذا هو الذي ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فلا بد يكون فيه وروح في الأمر. أيضا الصحيح أن الذي يبدأ بالإيجاب من؟ لا لازم تقولها عشان نشوف احتمالية خطيرة، من الذي يبدأ بالإيجاب؟ لا يبقى إليه العارف. من الذي يبدأ بالإيجاب؟ لا عبد العرف، كم واحد عارف بموضوع خطير ده؟ هيتفضل؟ ما تسألنيش، ما تجريش غير استفهام، ما عايز جواب. الزوج؟ لا، ولي الزوجة الإيجاب، لأن بعض الإخوة مرة زعل إزاي يخليني إزاي أنا أزوج أبو العروسة وأنا لا يعني مستنكف إزاي أعمل كده؟ إزاي لازم يعني ولي الزوجة بيتعجز يعني؟ لا، هذا هو الشرع الذي يوجب الايه ولي الزوجه. طيب ولي الزوجه بيبدا طبعا المأذون، طبعا انا اهم شيء بس ما يبقاش يكذب، يبدا الجواز بالكذب يقول افتخرت الله، وثاني ردت ورا منه غير المسجل افتخرت الله، طبعا يكون افتخر فعلا، ولا لما افتخرت ما يكذبش يقول افتخرت الله، فطبعا لابد الانتباه لهذا. فاذا كان افتخار يبقى يقول افتخرت، ما افتخرش خلاص ما يقولش افتخرت، يقول ايه ما يقول. طيب العادة ان المأذون بيلقن او العاقد يعني بيلقن ولي الزوجة، طبعا ده شيء كويس عشان تضبط العبارات الشرعية بدقة، مش عيب ان العاقد يلقن الطرفين حتى تنضبط الصيغة الشرعية. فبيقول له ايه فبيقول له مثلا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لا كل ده كلام كويس. ثم يبدأ ولي الزوجة يقول ايه زوجتك مثلا، بلاش بقى موكلتي على مذهب ابي حنيفه، خلينا مع السنه الصحيحه اشتراط الولي، وليتي او ابنتي او اختي حسب القرابه، يبقى زوجتك مثلا ابنتي فلانه الى اخره. يجي الثاني المأذون بقى يقعد يقول له ايه بسم الله والحمد لله خلق الله. لا، لا تفصل بين الإجابة والقبول بكلام أجنبي حتى لو كان ذكرى. يعني اللي يبدأ بالذكر مفيش مانع ان ولي الزوجة يبدأ بايه بالمقدمات الطويلة مش مشكلة، لكن مجرد ما يقول زوجتك لابد ان الطرف الثاني متصلا به يرد ويقول ايه قابلت منك تدبير كذا الى اخره. واضح؟ فهذه بعض السلبيات تتعلق ويمكن في كثير من الاشياء الواحد ما حاولش يجمعها فيها في موضع واحد، ولكن الشيء يركز هو مش تاني. فالشاهد لابد من ان يكون عنده فقه، لان يتزوج لازم يتعلم فقه الزواج، هيطلق يتعلم فقه الطلاق وهكذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.